يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله إثر الحديث السابق، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة أو قال مثقال حبة إلا قبضته. ولهذا ينبغي للمؤمنين أن يبادروا بالأعمال الصالحة، لأنهم لا يدرون متى يفجأهم الموت، ولا يدرون متى تنتهي الدنيا. فعلى المؤمن أن يكون حريصا وأن يكون حريا في المبادرة بالأعمال الصالحة، لأنها من العلامات التي تدل على الإيمان. أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، لكنه ساقه من طرق عن شيوخه، وقرن بينهم في الرواية. وكل من يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، وكلهم من الثقات ومن الأئمة، وقرن مسلم لهم في الرواية إنما هو من أجل الاختصار. سمى الإمام مسلم ثلاثة من شيوخه في هذا الإسناد: يحيى بن أيوب، وهو يحيى بن أيوب المقابري البغدادي، قال العابد، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في فضائل علي أو مسند علي، وروى له الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، أي لم يخرج له في الصحيح. هذا يحيى بن أيوب. وأما قتيبة فهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، فيكون اسم قتيبة هذا لقب له. قيل اسمه علي ثقة من الطبقة العاشرة، مات 240، وروى له الجميع. وأما شيخه الثالث هو علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو، قال ثقة حافظ لكنه من صغار الطبقة التاسعة، إلا أن وفاته تأخرت فمات 240 من الهجرة. أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. فتبين أن صنيع مسلم في قرنه للشيوخ في هذا الإسناد إنما هو الاختصار. قالوا جميعا عن إسماعيل، لكن أيوب قال حدثنا إسماعيل، ولما كان هذا فارق في صيغة التحمل حيث ذكر كل من علي بن حجر السعدي وقتيبة بن سعيد الثقفي، ذكروا صيغة التحمل بالعنعنة، وأما يحيى بن أيوب فصرح بالسماع، فلزم أن ينبه الإمام مسلم رحمه الله على هذا الفرق. ولا شك إن عنعنة علي بن حجر وقتيبة بن سعيد تحمل على الاتصال، لسببين. السبب الأول أنه لم يعرف عن قتيبة ولا عن علي بن حجر أنهم من المدلسين، والأمر الثاني أنهم أدركا ولقيا شيخهما أعني إسماعيل بن جعفر، فزالت تهمة التدليس وحملت العنعنة على الاتصال. قال يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن جعفر كما سماه في أول الإسناد، ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ. قال فيه إنه ثقة ثبت، هو من الطبقة الثامنة، مات 80، وقد أخرج له الجميع. وشيخ إسماعيل بن جعفر هو العلاء، والمراد به العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، قال فيه صدوق ربما وهم، من الطبقة الخامسة، مات سنة 34 يعني 100، وقد روى له مسلم والأئمة الأربعة أعني أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى له الإمام البخاري لكن في كتاب رفع اليدين، ولم يروي له في الجامع. العلاء يروي عن أبيه، وأبوه هو عبد الرحمن ابن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، ولذلك نسب إليه فقيل الحرقي. قال ثقة، ومن الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، روى له أيضا البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة هو حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اشتهر بكنيته، وقيل اسمه عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي، واختلف في اسمه كثير. حافظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور، أسلم عام فتح خيبر أو هاجر وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح خيبر، ولقيه بخيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ وكان يسأل وكان يكثر من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بقي بن مخلد في كتابه المسند أورد له في مسنده 4274 أو 5274 حديثا، 5274 حديثا. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال يعني الصالحة، أكثروا من الأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا بالفتن، بادروا بالأعمال فتنا يعني سابقوا وابدأوا واسبقوا ما سيأتي في آخر الزمان من فتن، لأنها قد تحول بين الإنسان وبين العبادة وبين الإنسان وبين الطاعة. ولذلك على المؤمن أن يغتنم فرصة خلو الوقت من الفتن ومن الأشغال بالطاعة وبالعبادة، حتى يتمكن من اكتساب واغتنام فضل الله ورحمته، وحتى يكون عنده عمل صالح يحول بينه أو يمنعه من أن يقع في الفتن، لأن الأعمال الصالحة تكون حصنا لصاحبها من الوقوع في الفتن. ومن التردي في الفتن، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشغلوا أوقاتهم بالطاعة والعبادة، لأن هذه الطاعة والعبادة تكون حصنا لهم ومانعا لهم من الوقوع في الفتن. وهو من باب الأخذ بالأسباب، فإن من أخذ بهذه الأسباب يكون في ذلك إن شاء الله حفظا له وصونا له من الوقوع في الآثام. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، لأنه يختلط عليه الأمر ولا يدري أين الحق من الباطل، ولا يجد من أهل العلم من يرشده إلى الحق ومن يمنعه من الوقوع في الباطل، بل إن الهرجة وكثرة الشغب والدعاء العلمي وكثرة الجهل تحمل الناس على أن يخوضوا فيما لا يحسنونه، ويترتب على ذلك أن يقع الناس في الفتن سواء شعروا أو لم يشعروا. فما على الإنسان إلا أن يبادر بالتزام الأعمال الصالحة التي قد اتضح حكمها وعرف ثوابها، يبادر بذلك قبل أن يفاجأ بمن يفتيه أو يتحدث عن أمور هو من أجهل الناس لها. قال: بادروا فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومعنى بعرض يعني بشيء من امور الدنيا، كمنزلة او وظيفة يحصل عليها، او جاها يتطلع اليه، او مالا يسعى اليه، او نحو ذلك من الامور الدنيوية التي لا تعود عليه بالثواب وبالنفع، لان الناس يتكالبون على الدنيا، ولان الناس يتشاغلون بالدنيا، ولان الناس يحرصون على الدنيا حتى ولو ادى ذلك الى تضييع امور الدين والى تضييع امور الشرع. لهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الايمان ان يبادروا الى الاعمال الصالحة، ويبادروا الى الافعال الصالحة، حتى يصونوا انفسهم من الوقوع في هذه المهلكات. فان الانسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، بمعنى انه يعرض له من امور الكفر ما لا يتنبه لخطورته فقد يقع فيه، وسبب الوقوع فيه هو الجهل وعدم التفرقة والمعرفة، وعدم المعرفة والتفرقة بين الحق والباطل. نعم. هنا قد تكون للشك، لأنه يمسي إذا أمسى كافرا، إذا أصبح مؤمنا قد يمسي كافر، وقد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لأنه يتتبع أو يقع في هذه المحظورات التي تقوده إلى الكفر. ها؟ هي عطف، بس العطف بأو يكون إما للتخيير وإما أن يكون للشك. نعم، ما نسامع. الكفر هنا هل المقصود به الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ الظاهر أنه يقصد به الكفر الأكبر، خصوصا أن نواقض الإسلام أو نواقض الدين في آخر الزمان تكثر، ويلتبس على الناس الفرق أو التفرقة بينها، بين الإيمان وبين الكفر، فيقع الناس في الكفر. هذا الظاهر والله أعلم، لأن الكفر الأكبر، الكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، وما دام يعني ذكر في مقابلة الإيمان فالأصل أنه الكفر الأكبر. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. ومعنى تظاهر الفتن يعني غلبة الفتن، أن تغلب على الناس في حياته. قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والانشغال عنها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم للمقبر. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه. شك الراوي يعني أيها بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لعظم الفتن. ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم. والذي يبدو والله أعلم إن هذا الحديث مناسبته للحديث الذي يسبقه، يعني إن الإنسان إذا تعلق بدينه وتمسك به وأكثر من الأعمال الصالحة فإنه تكون له حصنا ومانعا وسببا في أن يحفظه الله تعالى، وأن يحفظ عليه دينه، وأن يحفظ عليه إيمانه، فلا تؤثر فيه الفتن كما تؤثر في غيره. ثم قال رحمه الله: قال الإمام النووي مترجما: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية. قال جلس ثابت بن قيس يعني ابن شماس رضي الله تعالى عنه في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. قال فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا قطر بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية قال بنحو حديث حماد، وليس في حديثه ذكر سعد بن أبي وقاص سعد بن معاذ رضي الله عنه. ثم قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. قال وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت رضي الله عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية، واقتص الحديث، ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل النار من أهل الجنة رجل من أهل الجنة. هذا الباب ساقه الإمام مسلم يؤكد فيه أن على المؤمن أن يبادر بفعل الطاعات وأن يتجنب فعل المعاصي خشية أن تحبط المعاصي عمله، وأكثر ما يحبط العمل من المعاصي هو الشرك، كما قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصود بالآية، لأنه لا يقع منه الشرك حيث عصمه الله تعالى، لكن الخطاب موجه للأمة، فإن الوقوع في الشرك يحبط العمل. والمؤمن عليه أن يخشى الوقوع في المعاصي وإن كانت دون الشرك، لأن الوقوع في المعاصي خصوصا إذا استحلها الإنسان فإن استحلاله لها يؤدي إلى خروجه عن ملة الإسلام، لأن في استحلال المعاصي استخفاف بحق الله جل وعلا واستهانة بحرمات الله. ومن هنا كان المستخف المتساهل بفعل المعاصي يكون على خطر عظيم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ذلك على أن يتجنبوا الوقوع في المعاصي، بل يصروا أو بل يكثروا من الوقوع في من العمل في ويكثروا من الأعمال الصالحة حتى تقيهم وتجنبهم الوقوع في المعاصي، وربما أدى ذلك إلى أن يختم للمكثرين من الوقوع في المعاصي أو بغير الإسلام، نسأل الله العافية. المؤلف نعم ما اسمع ايش فين هذا ها طب نحن لسه ما وصلنا لها، لما نوصل لها ان شاء الله، ولا لسه وصلنا لها نحن؟ فين تعدينا؟ اي طيب نحن تكلمنا عن ثابت ابن قيس ولا لسه لا نزال فيه؟ اي فانتظر حتى ايش نصل ثم ان شاء الله. الامام مسلم رحمه الله اورد هذا الحديث من طرق، فساقه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن ثابت ثم ساقه من طريق أخرى قال فيها حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت، فالحديث مداره على ثابت، وجعفر بن سليمان في هذه الرواية يتابع حماد بن سلمة متابعة تامة. ثم ساقه من طريق آخر وقال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت. فهذا سليمان بن المغيرة يتابع كلا من جعفر بن سليمان وحماد بن سلمة. ثم ساقه من طريق الرابعة قال وحدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت. فهذا سليمان والد المعتمر بن سليمان بن الطرخان يروي هذا الحديث عن ثابت، فهذه أربع طرق أخرج منها الإمام مسلم هذا الحديث. أما الطريق الأولى فقال فيها الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، واسمه إبراهيم ابن عثمان، يعني اسم أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل. أبو بكر ابن أبي شيبة قال كوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مات سنة 35 و200، وليس سنة 250، يعني مات سنة 235. قال وإسحاق بن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى. وأما الحسن بن موسى فإنه الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغيرها، قاضي الموصل وغيرها، قال عنه إنه ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 90 و200 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال حدثنا حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، قال عنه إنه ثقة عابد أثبت الناس في ثابت. والرواية هنا عن ثابت، ولهذا صدر الإمام مسلم رحمه الله بها الباب لما عرف من مكانة حماد في حديثه عن ثابت، قال تغير حفظه بأخرة، لكن هذا لا يضر في روايته عن ثابت. من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 67 و100، وقد روى له الإمام وروى له الإمام مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة. قال عن أنس، يعني عن ثابت يعني البناني، وثابت هو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري، قال ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 24 و100، وروى له الجميع. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنس بن مالك بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الأنصار المشهورين من المكثرين من الرواية، وقد عمر طويلا، مات سنة 94 من الهجرة، مشهور بمناقبه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فجاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله، يعني إن بعض الأنصار جاءك وقدم لك شيء من الهدية وأنا ما عندي، لكن ابني هذا يخدمك. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث بأنس للحاجة يقضيها، فيتأخر أنس، يقول أخرج فأجد الأطفال يلعبون فألعب معهم وأنسى حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستبطئه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعلم حاله فيخرج في أثره، فيجده مع الأطفال يلعبون، فيقول له ما هذا يا أنس، ما هذا يا أنس، فيقول الآن أذهب، فيذهب ويقضي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وأرسلني إلى أمر أسره لي، فسألته أمه فيما بعثك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في أمر سر، فقالت ما هو، فقال لها كيف أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحت الأم بذلك وقالت نعم يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى جاءت أم أنس أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ولدها أنس، فقالت يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له ادعو الله له. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يطيل الله عمره ويبارك له في ماله وولده ويدخله الجنة. قال أنس رضي الله عنه أما العمر فقد طال حتى أنه أوشك على 100، توفي سنة 94 من الهجرة آخر أصحاب رسول الله أو من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا. وأما أن بارك الله له في ماله فقد كان عنده مال وعنده نخل، يذكر علماء التاريخ أن نخل أنس رضي الله عنه كان يطلع في السنة مرتين، مع أن نخل الناس يطلع في السنة مرة، ولا يستغرب الناس ذلك فإن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له كان فيها شيء من الإعجاز وشيء من علامات النبوة. ونحن اليوم في بعض مناطق قريبة من المدينة يذكرون أن النخل ينبت في السنة مرتين، وهذا أمر مشاهد، ولعله بقي يعني علامة تؤكد صحة ما نقل عن نخل أنس رضي الله عنه. وأما الولد فقد كان لأنس رضي الله عنه من الأولاد والأحفاد ما بلغ عددهم 100، وأنه منهم من بقي بعده ومنهم من مات قبله، فقد بلغ عددهم 100. كل ذلك رآه أنس رضي الله عنه، وكان أنس رضي الله عنه يخبر عن ذلك، يخبر ويتحدث بنعمة الله فيما من عليه من العمر والمال والولد، ويبكي شكرا لله ويقول ولكني أرجو الثالثة، أرجو الثالثة، لأنها هي الغاية والأهم، تلك هي الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجنة دارنا وقرارنا في الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد